معلوم معلوم الدنيا يوم بيوم نهير شمس ولهبا ونهار شوي غيوم تطلع وتفوت سحابا ووجه الله يدوم معلوم معلوم الدنيا يوم بيوم معلوم هذا معلوم الدنيا يوم بيوم نهير شمس ولهبا ونهار شوي غيوم تطلع وتفوت سحابا ووجه الله يدوم لا تغرك الأحياء في لبستها نواعة ومشيتها بميزان الدنيا ساعة بساعة لا تغرك الأحياء في لبستها نواعة ومشيتها بميزان ليلى جمرة لماعة وليلى شوية نجوم معلوم معلوم الدنيا يوم بيوم معلوم هذا معلوم الدنيا يوم بيوم غير شمس لهابة ونهار شوية غيوم تطلع وتفوت اصحابة ووجه الله يدوم عزة ولا مذلة هذه الحياة أطوار والعيشة ثمرة ولا زهرة من النوار لعزة ولا مذلة هذه الحياة أطوار والعيشة ثمرة ولا زهرة من النوار واللي عينه في الغلة لازم يدفع السوم معلوم معلوم الدنيا يوم بيوم معلوم هذا معلوم الدنيا يوم بيوم غير شمس لهابة ونهار شوية غيوم اطلع وتفوت اصحابة ووجه الله يدوم صبرك واجب هذه هي الكتبان لا تشكي ولا تعاتب الجاي مع اللي فات يا روحي صبرك واجب هذه هي الكتبان لا تشكي ولا تعاتب الجاي مع اللي فات اللي في الضحكة راغب على الدمعة ميلوم معلوم معلوم الدنيا يوم بيوم معلوم هذا معلوم الدنيا يوم بيوم نهير شمس لهابة ونهار شوية غيوم تطلع وتفوت اصحابة ووجه الله يدوم.